بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك أنت العليم الحكيم. ونحن على أبواب رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن يبلغنا رمضان الذي هو شهر القرآن، شهر الغنائم والكنوز. نسأل الله أن يبلغنا إياه ونحن في عافية وصحة، وأن يعيننا وإياكم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونحن نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة النحل. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل، وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها. أتى أمر الله، أي خروج محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل عقاب الله للمشركين، وقال جماعة من المفسرين هو يوم القيامة، أي سيأتي لا محالة، وجاء بالفعل الماضي لأنه سيأتي لا محالة، فكأن يوم القيامة أتى وانتهى، لأن وعد الله حق سبحانه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وترفع جل جلاله عن أن يكون له شريك. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي إنما يعلم الله أنبياءه بالوحي على ألسن الملائكة، يأتون به إلى من اختصه بذلك وهم الأنبياء. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي من أمر الله، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، على من اصطفاه الله واجتباه الله من عباده كالرسل. ليش؟ أن أنذروا، أي أعلم الناس أنه لا إله إلا أنا، أي مرورهم أي مروهم بتوحيدي، وأعلموهم ذلك مع تخويفهم أنه لا إله إلا أنا فاتقون، تحذير لهم من الشرك بالله. قوله عز وجل ينزل الملائكة بالروح، لماذا سمي الوحي روحا؟ لأن به حياة الأرواح. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الأرواح تحيا وتسعد بهذا الوحي الذي جاء من عند الله عز وجل. نعم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة، لا في أي قبلها، خلق والأنعى، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق، أي أوجدهما على هذه الصفة للدلالة على قدرته ووحدانيته سبحانه. تعالى عما يشركون، أي ترفع وتقدس عن إشراكهم أو عن شركة أو عن الشركة التي يجعلونه شريكا فيها سبحانه وتعالى. الله عز وجل منزه عن أي شرك، عن شرك أصغر أو عن شرك أكبر، ومنزه عن كل ند ونظير وشبيه ومثيل وعديل سبحانه وتعالى. نعم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نشوف الآن الله عز وجل عظم نفسه، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ثم بين ضعف الإنسان، لأنه أنت سبحان الله إذا عرفت ضعفك علمت قوة الله عز وجل، لكن بقول أبو إسماعيل الهروي العارف بالله يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، مشاهدة المنة. وفي حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فتعترف لله بنعمته وتعترف أيضا بذنبك. فهنا ذكر عظمته سبحانه وتعالى، لأن خلق السماوات والأرض يدل على عظمة من خلقها. خلق الإنسان من نطفة وهو المني، نقله أطوارا إلى أن كملت صورته ونفخ فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو بعد خلقه على هذه الصفة العجيبة خصيم، أي كالمخاصم لله سبحانه في قدرته، مبين ظاهر الخصومة واضحها. يعني هذا الإنسان اللي كان نطفة اليوم بقول ما في إله، اليوم بقول هناك مع الله إله آخر، ينافق يشرك يعصي الله سبحانه وتعالى. شوف هذا اللي ما كان شيء أصلا، يعني لسه النطفة هذه المذكورة هنا هي عبارة عن شيء، لكن هو الإنسان قبل النطفة أين كان؟ يعني كان مثلا في ظهر أبيه في، لكن قبل ذلك يعني إذا أنت عمرك 50 سنة مثلا، قبل 50 سنة، قبل 60 سنة أين كنت؟ لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما أحد يذكرك ولا أحد يدرى عنك ولا. قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. سبحان الله، بعدين بيجي هذا الإنسان وبصير يتكبر على الله سبحانه وتعالى ويقول كلاما يعني يخالف فطرته وعقله، يخالف كل شيء. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم، وهي الإبل والبقر والغنم، فيها دفء وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومنافع وهي ألبانها وركوبها وإنتاجها والحراثة بها ونحو ذلك، ومنها تأكلون أي من لحومها وشحومها. لذلك احنا قلنا هذه السورة اسمها سورة ايش؟ النعم. وأعظم نعمة من نعم الله على العباد ما هي؟ نعمة التوحيد. لذلك ابتدأ بها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذه أعظم نعمة من نعم الله على عباده. نعم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال، تجمل وتزين عند الناظرين إليها، حين تريحون وحين تسرحون، وقت ردها من مراعيها وقت تسريحها إليها، تتخذها زينة. هذه الأنعام هي رايحة ورادة، يتزين بها الإنسان ويفرح بها ويسر بها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. دائما بذكرك إيش؟ إنه هذا شيء دنيوي زائل ذاهب، ثم يذكرك بالآخرة. قل أو نبيكم بخير من ذلكم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وتحمل أثقالكم وهو متاع المسافر من طعام وغيره، وقيل المراد تحمل أبدانكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم. يعني لاحظ الأنعام هي من نعم الله عز وجل علينا، صح؟ وهذه الأنعام تحمل لنا أثقالا وفيها منافع أخرى، هي أيضا من نعم الله عز وجل علينا. فالذي خلق الأنعام هذه هو الذي أنعم علينا بها وأنعم علينا بما تقوم به لنا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير، أي وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف لتركبوها والانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها. وزينه، أي وزينه لكم تزينونها وتركبونها وتجدون في ذلك الفرحة في نفوسكم. ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده ها هنا في الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق من وسائل الانتقال وأسباب الزينة ما لا يعلمه البشر. فالآن ظهرت لنا السيارات وظهرت لنا الطائرات ويعني وأشياء لم تكن معروفة من قبل. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان الطريق إلى المطلوب بيسر وسهولة. ومنها جائر، أي ومن الأنعام والخيل والمراكب ما يجور أي يميل عن القصد، فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى الأمكنة التي تريدون، والهداية من الله. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، أي تشربونه، يشربه الناس والمواشي، ومن جملته ماء الآبار والعيون، وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشي. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فيه تسيمون، أي في الشجر ترعون مواشيكم. ينبت لكم، شو الشجر؟ الشجر ما له ساق، الشجر الذي له ساق. قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان، النجم الذي لا ساق له مثل البطيخ بزحف زحف على الأرض، والثاني الذي له ساق هو الشجر. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، سورة النعم يذكر لنا ويعدد علينا نعمه سبحانه. ومن كل الثمرات، أي جميع أصناف ثمار الفاكهة والثمار النافعة الأخرى. إن في ذلك لآية، إن في ذلك أي الإنزال والإنبات لآية عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرد بالربوبية لقوم يتفكرون في مخلوقات الله ولا يهملون النظر في مصنوعاته. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار، تسخيرهما للناس تصييرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم، يتعاقبان دائما كالعبد الطائع لسيده. فالليل يأتي بعد النهار والنهار يأتي بعد الليل، وهذا يزداد قليلا فيأخذ من هذا، وهذا ينقص فيأخذ منه الآخر، وهكذا. وأيضا في الليل يبتغي الناس من فضل الله عز وجل يعملون، وفي النهار يعملون، في الليل يسكنون ويرتاحون وينامون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كذلك النجوم نهتدي بها في ظلمات الليل في الظلمات ونستدل بها على الطريق، وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين، مسخر لنا. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم، إن في ذلك تسخير لآيات لقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم في هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود شريك له. فهذه سبحان الله المخلوقات تدل أولا على وجود الله، تدل أيضا على عظمة الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن وجودها على هذا النظام يدل على الحكمة. والقاعدة تقول لكل محدث محدث، لكل محدث محدث، وهذه كلها محدثة صح؟ إذن لها محدث وهو الله عز وجل. أما قاعدة اللي بتقول لكل موجود موجد هذا غير صحيح، ماشي؟ لأن الله موجود، وهو الخالق جل جلاله، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، وإنما تقول لكل محدث يعني مخلوق محدث خالق، وهو الله عز وجل يعني الذي ينتهي إليه الأمر، وإن إلى ربك المنتهى. نعم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي ومما خلق وسخر لهم المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان، وفيها آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرده، وإنما جعلها الله تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشر، فإن ذلك مبعث لسرور أنفسهم ومنبع للمعارف، بخلاف ما لو كانت الأشياء كلها ذات لون واحد. يعني شوف أنت، الخيار أخضر، الطماطم البندورة حمراء، البرتقال لونه برتقالي، الموز لونه أصفر، والباذنجان لونه أسود، كله ملون يعني من أجل منفعتنا. كل هذا يدل على عظمة الله وعلى حكمة الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية واضحة لقوم يذكرون، فإن من تذكر اعتبر، ومن اعتبر استدل على المطلوب. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما زال يعدد النعم. وهو الذي سخر البحر بتمكينكم من الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، المراد به السمك، وصفه بالطراوة للإشعار بلطافته، وهو طري يعني لحم السمك أطرى من غيره، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، أي لؤلؤا ومرجانا يجوز للرجال أن يلبسوها كما يجوز ذلك للنساء، وقيل المراد يلبسها النساء، وإنما قال تلبسونها لأنهن يلبسنها لأجلهم، يعني النساء تلبسها من أجل الرجال. وترى الفلك مواخر فيه، أي ترى السفن تجري في البحر تشق عباب الماء بصدورها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتتجروا فيه فيحصل لكم الربح من فضل الله سبحانه، وباختصركم الطرق، يعني بدل ما تلف على اليابسة مسافة بعيدة تأتي تقطع المسافة من خلال البحر في وقت أقصر. ولعلكم تشكرون، أي إذا وجدتم فضله عليكم اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم باللسان والأركان. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا ثابتة، رواسي الجبال ثابتة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لألا تضطرب بكم هذه الأرض، كأن هذه الجبال عبارة عن مثبتات، بل هي مثبتات لهذه الأرض، كيف الخيمة تثبت بالأوتاد وغيرها، كذلك الأرض مثبتة بالرواسي الجبال. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لألا تضطرب بكم، وأنهارا وسبلا، أي وطرقا أظهرها وبينها لتهتدوا بها في أسفاركم لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات، أي وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق. وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بأنواع النجوم المختلفة فيعرفون الجهات ومنها القبلة، ويهتدون في البر والبحر في سفرهم ليلا، وقيل المراد بالنجم هنا الجدي، يعني النجوم هداية يهتدي بها، الأقدمون كانوا يعرفون هذا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة، أفمن يخلق كمن لا يخلق، كمن لا يخلق شيئا منها ولا يقدر على إيجاد واحد منها، وهو هذه الأصنام، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهل هناك مساواة بين الخالق الذي يخلق وبين المخلوق الذي لا يخلق؟ أبدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان. يعني لو عندك سنك بوجعك لا بتعرف توكل ولا بتعرف تسوي شيء، نغص عليك حياتك، وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكي حتى يزول عنه ذلك الخلل، يعني لأنه حبس البول في بطنه، يعني يدفع كل ما يملك من أجل أن يصح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله عظيمة، يعني نحن الآن في عافية وفي صحة وفي سلامة، وانظر إلى غيرك من المرضى الذين يعني أمراضهم متنوعة ومختلفة، وأنت تقضي حوائجك تذهب وتأتي ولا تشعر بشيء، لا تشعر بشيء. يعني أنت الآن لما تخرج من باب المسجد هذه وتمشي تمشي تمشي خطوتين، هذه نعمة عظيمة، غيرك ما يستطيع يمشي خطوتين. لما تسجد هذه نعمة عظيمة، غيرك ما يستطيع يسجد. لما تقلب أوراق المصحف هذه نعمة عظيمة، غيرك ما يستطيع أقلب. لما تأكل وتمضغ وتستفيد من هذا الطعم غيرك ما يستطيع. كل هذا الدم يجري فيك وقلبك ينبض ولا تشعر بكل هذه العمليات، غيرك يذوق الأمرين عندما تغسل كله. نعم عظيم نعيش فيها، لكن قليل من عبادي الشكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لا يؤاخذكم بالغفلة، لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه. اللهم إني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان. نعم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون أي ما تضمرونه من الأمور، وما تعلنون أي ما تظهرونه منها. هذا أيضا تعظيم لله عز وجل، هو خلق السماوات والأرض وهذه النعم كلها منه، كل تعظيم من الله عز وجل. وأيضا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ودائما سبحان الله تجد في القرآن أن الله عز وجل يقرن بين الخلق والعلم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، لأن الخالق يعلم. ذلك مرة واحد أحضر قش وضعه يعني في مكان ثم صب عليه شوية مي نحو ذلك، فجاء الدود فقال ها أنا ذا أخلق. فجاء واحد يعني باختصار قال له إذا كنت قد خلقت فأنت تعلم الآن كم عدد هذه الديدان، كم عدد الذكور منها، وكم عدد الإناث منها، ومتى ستموت. فبهت الذي كفر، يعني قال إذا أنت خالق إذا لابد أن تعرف إيش تفاصيل من خلقت. ذاك الآن اللي بصنع السيارات بيعرفوا تفاصيلها، بيعطيك كتالوج فيها من ألفها إلى يائها، وهذا بده يدعي أنه خلق. هو إيش خلق؟ هو أصلا اللي جابه من صنع الله ومن خلق الله عز وجل. حتى عيسى ابن مريم كان يأتي بالطين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم يصنع الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني معجزة من الله عز وجل. والله يعلم ما تسرون أي ما تضمرونه من الأمور، وما تعلنون أي ما تظهرونه منها. وهذا يعني يدعو العبد إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته في السر والعلن. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون من دون الله أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار لا يخلقون شيئا من المخلوقات أصلا، لا كبيرا ولا صغيرا ولا جليلا ولا حقيرا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اصنعهم الكفار من الخشب أو الحجارة أو غير ذلك. الله عز وجل خلق كل شيء، وأيضا هذه الآلهة المعبودة الكفار أنفسهم هم اللي صنعوها، بنحت بوذة وبنحت رامة وبنحت الصنم، يعني بيعملوا كانوا قديما يعملون أصناما من التمر فإذا جاعوا أكلوها. شوف لوين العقول. لذلك كانوا في جاهلية جهلاء، ويأتي الثعلب على رأس إلههم فيبول من رأسه إلى أخمص قدمه، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. شوف الآن لما يصير فيضانات أو يصير حروب إيش بيعملوا؟ بيجيبوا إلههم بخرجوه بروح يخبوه، الإله يحتاج إلى حماية سبحان الله. لكن العقول إذا ذهبت أتت بالطوام. نعم. أموات غير أحياء ولا يشعرون أيان يبعثون. أموات غير أحياء، هذه التي تعبدونها من دون الله جمادات، أو حتى لو كانوا من الإنس هم أموات، يعني عاجلا أو آجلا أموات غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام متى يبعث عبادتهم من الكفار، أو ما تشعر هذه الأصنام متى تبعث هي. فهي أولا، شوف احنا قلنا الله عز وجل قال خلق السماوات والأرض بالحق، وخلق كل ما سبق سبحانه، وأثبت لنا أنه يعلم ما نسر وما نعلن. وهذه الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأيضا لا يعلمون، فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد، صرح بما هو الحق في الأمر نفسه وهو وحدانيته سبحانه. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة الوحدانية، لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير، وهم مستكبرون عن قبول الحق. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا أن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك. إنه لا يحب المستكبرين، أي لا يحب كل من استكبر، ومنهم هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله. ومن شيخهم ورئيسهم سيدهم؟ إبليس، استكبر عن أمر الله عز وجل وهؤلاء اتبعوه. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قيل القائل المسلمون، فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون قالوا أساطير الأولين، يعني هذا الوحي أساطير الأولين، أي ما تدعون أيها المسلمون النزول هو الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن الأمم البائدة، يعني أمور أسطورية غير صحيحة، يعني يتكلمون عن القرآن بأنه أساطير الأولين، يقولون بأنه سحر، يقولون بأنه الشعر، كلام طويل عريض، وهم يعرفون ويعلمون بأنهم كاذبون في هذا، لكن لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة مثله ولا بعشر ولا بمثله كله، بل أعلن الله عز وجل التحدي العام للجن والإنس أن يأتوا بمثله، فلم يأتوا ولن يأتوا. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، لا يمكن. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذه مدنية في سورة البقرة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلص، يعني معلش أنا أسألك سؤال، لما أنا الشيخ فهد بلعب كرتيه مثلا يقول أنا أقوى واحد، من يتحداني؟ وأنا هل يمكن أن يقول لا أحد يهزمني؟ ما يستطيع إلا من فقد عقله، لأنه البشر مستويات، ستجد من هو أقوى منك وأعلم منك، الله يخلق لا إله إلا هو. لكن القرآن لأنه من عند الله عز وجل جاء التحدي واضحا جليا، وبين في القرآن أنه ما أحد يستطيع ولن تفعله. وإنت لما تألف كتاب إيش بتقول؟ وأرجو منكم إذا وجدتم فيه خطأ أن تنبهوني عليه. هل يمكن لك أن تقول وهذا الكتاب ليس فيه خطأ قط؟ هل يمكن؟ القرآن قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شك ولا في ريب ولا في أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن واضح ويتحدى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بخلاف غير القرآن يعني من البشر، بخلاف طبعا المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أما البشر فلا يستطيعون، يعني حتى لو تحدوا سيجدون، وكذلك إذا كتبوا شيئا. سبحان الله، لك ربنا لا إله إلا هو قال في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال في سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا مثال طرح لتقريب المسألة إلى الأفهام، والمعنى أن هذا البحر لو تحول إلى حبر ثم أمده سبعة أبحر من بعده، وهذه الأشجار بريت فصارت أقلاما، ثم جئنا وكتبنا كلام الله عز وجل بمداد البحار، وهذه الأقلام لتكسرت الأقلام وانتهت ونفد الماء وبقي كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن كلام الله غير متناهي، وهذه الأشجار والبحار متناهية، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان، هذا يجعلك تعظم كلام الله عز وجل، تعظم ربك لا إله إلا هو. نعم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ليحملوا أوزارهم كاملة، أي فكانت عاقبة تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير أن ذنوبهم من قولهم هذا وغيره تبقى عليهم، يأتون بها يوم القيامة لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم، لأن الشرك لا يغفر والكفر لا يغفر، الذي هو سبب لتكفير الذنوب لعدم إسلامهم، الذي هو سبب لتكفير الذنوب. ومن أوزار الذين يضلونهم، أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم ممن صدقوهم بكذبهم على القرآن، لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي يضلون الناس جاهلين بما يلزمهم من الآثام. ألا ساء ما يزرون، ساء ما يحملون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم، دبروا ما دبروا ليحملوا الناس على التكذيب بما جاءت به الرسل. قد مكر الذين من قبلهم، وربنا لا إله إلا هو عندما يذكر مكرهم يعظمه، يعني قال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مهما عظم هذا المكر فهو إيش؟ تحت قدرة الله ونظر الله سبحانه وتعالى. قد مكر الذين من قبلهم، ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمروذ ابن كنعان، حيث بنى بناء عظيما ببابل ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا. إيش يعني؟ مهما صنعت مهما سويت تيجي ريح تأخذ كل ما بنيت، يأتي زلزال يعني سبع على مقياس سرخطر بيهدم كل شيء سويته. إيش الإنسان؟ أقول لك يأتي بذبابة تدخل في أذنه فلا يستطيع أن يعيش. سبحان الله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف سقط عليهم من فوقهم فهلكوا وما أفلتوا وأتاهم العذاب أي الهلاك من حيث لا يشعرون بل من حيث ظنوا أنهم في أمان. يعني أحيانا يأتي الإنسان العذاب من حيث يظن أنه في أمان، يعني ربما يصنع مخبأ في الأرض فتأتيه المياه الجوفية، ما في خلاص ما في مهرب من الله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ايش الآية هكذا الآية؟ لا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، ما في احد يسبق. يعني حتى في اخر الزمان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان المؤمنين عندما تقوم الساعة على شرار الناس قبل ذلك تأتي ريح طيبة تأخذ أرواح المؤمنين حتى لو كانوا في داخل الجبال. تقول هذه يعني الهواء، الهواء نحن نحتاجه لما نحتاجه، يدخل معنا في كل مكان إذا لم يوجد مثنى. فالله عز وجل يصل إلى الإنسان في كل مكان أينما وجد. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم يوم القيامة يخزيهم بإدخالهم النار ويفضحهم بذلك ويهينهم. ثم يوم القيامة يخزيهم، يعني الخزي المعنوي أشد ولا العذاب الجسدي؟ مين أشد على الإنسان؟ كلاهما شديد لا شك، لكن مين أشد عليك؟ تقول لك كم صوتك وكم ضربي ولا حدا بيشوفك، ولا واحد يهان أمام الناس ويخزى أمام الناس؟ الخزي، الخزي. لذلك الزاني يجمع له الأمران، يجلد وأيضا إيش؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ويفضح. لذلك من أدعية إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، فضيحة، مشكلة، مصيبة، تفضح بين أصحابك وربعك وجماعتك. بل لا، في مشهد يراك فيه الخلق والناس والجن. ومن أدعية الأبرار ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا. ذلك ينبغي المسلم أن يتجنب يعني ما يفضي إلى الخزي. هنا قال سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم بإدخالهم النار ويفضحهم بذلك ويهينهم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي كما تزعمون وتدعون الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم. قال الذين أوتوا العلم، قيل هم العلماء، قالوه لأممهم، وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة، لأنه هذا يوم القيامة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، أي الفضيحة يوم القيامة، والسوء أي العذاب على الكافرين، مختص بهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر بما أنزل الله، هذا أعظم الظلم اللي هو الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فألقوا السلم أي أقروا بالربوبية وانقادوا وتركوا المشاقة عند رؤية ملائكة الموت. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، قالوا هذا كذبا، وقيل إنهم لم يعملوا سوءا في اعتقادهم. فأجاب أهل العلم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي بلى كنتم تعملون السوء ولا ينفعكم هذا الكذب شيئا. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فادخلوا أبواب جهنم. قلنا جهنم والعياذ بالله لها أبواب، وعادة القرآن أنه إذا ذكر النار وأهل النار يذكر الجنة وأهل الجنة، سيذكر إن شاء الله الجنة. قال لأهل الجنة يقولون سلام عليكم، يعني الملائكة تقول لهم، يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون خالدين فيها. قال فادخلوا أبواب جهنم، قال الله عز وجل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثل المتكبرين. جهنم والمراد تكبرهم عن الإيمان والعبادة، فجهنم إن شاء الله بالذوب هذا الكبر الذي كان في صدورهم. نسأل الله العفو والعافية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.